إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وبكرمه وحوله وقوته ومنه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب، وما زلنا مع شروط الصلاة والأذان. طيب، نوجز فيما علينا اليوم، نتكلم عن آداب وشروط وواجبات الأذان، ثم نكمل الأسبوع القادم حتى نصل على أخينا السرور أيضا في العقيق، لكن حق طالب العلم لا يسقط. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، فأما الكافر والمجنون فلا يصح أذانهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ويصح من الصبي العاقل لأنه من أهل العبادات. يعني إيش الصبي العاقل؟ أحسنت. تفضل. ويكره للمرأة أن تؤذن، ويستحب لها أن تقيم، لأن في الأذان ترفع الصوت وفي الإقامة لا ترفع الصوت، فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها، لأنه لا يصح إمامتها للرجال، فلا يصح تأذينها لهم. جيد. أقول انتهينا من الأذان والكلام على التربيع والتثويب والترجيع، بقي لنا الإقامة، والإقامة الأصل في الإقامة في المذهب أنها 11 كلمة، 11 كلمة. وتر الأذان هو الإقامة، وتر الأذان هو الإقامة، ومعنى وتر الأذان ليس الأحاد، لا، أن كل شيء مزدوج اقسمه على اثنين، هذا معنى وتر الإقامة. يعني ممكن ترى شيء مزدوج في الإقامة، نعم، لكن هو بالنسبة لغيره يكون وترا، يعني أربعة وترها كم؟ اثنين، يعني تقسم كل شيء مزدوج على اثنين. والدليل على ذلك أصل الأصول عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول أنس بن مالك رضي الله عنه: أمر بلال أن يوتر الإقامة ويشفع الأذان، يوتر الإقامة ويشفع الأذان. تعال نرى كيف الوتر من الشفع. الله عندنا الأصل التربيع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربعة، وترها اثنين، يبقى الله أكبر الله أكبر. طيب، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هذه كم وترها؟ واحد. يبقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وترها واحد، أشهد أن محمد رسول الله. طيب، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وترها حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وترها واحد. ثم يزيد: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه. في النهاية أيضا الله أكبر الله أكبر. طيب، وبعدين لا إله إلا الله، يبقى 11 كلمة. وسنبين الأداب عند سماع الأذان. هنا كما قال المصنف: شروط المؤذن، شروط لابد أن توفر في المؤذن. أولا، نصدر الباب بأمر يحفظه طالب العلم على كل شيء سيأتينا في العبادات. لابد أن تثبت أن الأذان أو غير الأذان عبادة، فإذا أثبتت أنها عبادة لها شروط تحفظها، ما تحتاج لشيء، تحفظها. هذه الشروط في كل عبادة، إذا سألك سائل وقال شروط كذا، أنت لو امتحنت في الفقه في أي باب يقول لك شروط كذا، لابد أن تأتي بهذه الشروط المشتركة في كل العبادات. الإسلام والعقل وإيش والبلوغ، لكن البلوغ هذا سنبين الخلاف فيه في الأذان. في شروط المؤذن لابد يكون الإسلام والعقل والذكورية، هذه زيادة كما في القضاء الذكورية لابد، والذكورية وأيضا البلوغ كما سنبين على خلاف بين العلماء. الإسلام لأن الأذان عبادة، والعبادة لا تقبل إلا من مسلم، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وقد بيّن الأذان عبادة، الأدلة على ذلك كثيرة، قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن دعا إلى الله وهو محسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فهذه فيها دلالة على أنها عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فكل هذه أدلة على أن الأذان عبادة، فإن كان عبادة فالعبادة لا تقبل عند ربنا جل في علاه إلا بشرط وقيد مهم جدا، ألا وهو وجود الإسلام، كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى بقيد وشرط وهو مؤمن. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال أو قال الله جل في علاه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكافر بالله ورسوله لا تقبل أعماله ولو كانت هي كأعمال أهل الإسلام وأهل الإخلاص وأهل الطاعة. فإذا الأول الإسلام، فالكافر لا يصح أذانه ولا يقبل أذانه، فهو مردود عليه. إذا أذن هل يدخل في الإسلام أم لا؟ هذا فرع عنه. إذا المؤذن إن كان كافرا لا يقبل أذانه ولا يصح أذانه. وإذا أذن هل يحكم بإسلامه أم لا؟ هذه مسألة مهمة عند علمانا في المذهب. قولان، القول الأول قالوا لا يحكم بإسلامه إذا أذن، لأن الأذان بالنسبة له حكاية، حكاية عن قول ما قالها معتقدا، فهو حكاية يحكي الأذان فقط لا يعتقد هذا الأذان. فإذا قال علمانا القول الأول قالوا لا يحكم بإسلامه وإن أذن. نعم. ليش نحن نقول يحكم ولا يحكم ولا لا يحكم؟ هو في شيء ممكن يدخله الإسلام في الأذان؟ وطالما ما بتقولوا إعلامي ما ها؟ الحمد لله كله مستيقظ الحمد لله. نعم. فقالوا لا يحكم بالإسلام لأنها حكاية. القول الثاني في المذهب وهو الصحيح المشهور، هو الأظهر يعني، هو الصحيح في المذهب، قالوا يحكم بإسلامه، أنه إذا قام فأذن وجاء إلى أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تلفظ بالشهادتين حكم بإسلامه. طب وإيش اللي جعل علماءنا يتعبون ويؤرقون للبحث في إسلامه وفي غير إسلامه؟ المسألة الدقيقة ألا وهي للتفريق في معاملة الكافر والمرتد. مفهوم؟ استيقظوا معي. لأن معاملة الكافر الأصلي ما فيها شيء، هو كافر، لو دخل بلاد الإسلام فهو دخل بأمان، دمه وعرضه وماله كله حرام، لا يجوز لأحد أن يتجرع على مثل هذا، فده الكافر الأصلي. أما إذا دخل الإسلام ونطق بالشهادتين أمامنا وأتى بالكفر مرة ثانية ورجع للكفر، هذا لا حرمة له، يرجع أمره إلى ولي الأمر فإيش؟ فيعمل فيه السيف على أنه مرتد، على أنه مرتد، لأن حكم الردة غير حكم الكفر الأصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، الأمر منتهي، فيرجع أمره إلى ولي الأمر. لذلك بحث علماؤنا، لو قال الكافر ورجل صيني رجل كافر أذن الأذان وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو حكموا بإسلامه وبعد ذلك ذهب إلى بوذا يتعبد بوذا، ماذا يحدث معه؟ نقول هذا مرتد، حلال الدم، يرجع إلى ولي الأمر حتى يتصرف في أمره. فهذا الذي جعل علماءنا يبحثون في هذه المسألة. والصحيح الراجح من القولين أنه لا بد من دقة نظر في هذا الباب. نحن نقول بالنسبة للإيمان أو الكفر لا بد لدخول المرء الإسلام أن يعقل ما يقول، لأن العقل مناط التكليف، ولا بد أن يفهم ما يقول. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يعني لو الصيني سمع رجل مؤذن ففرح بالكلام هذا، وجد في نفسه راحة فبدأ يردد ما يقوله المؤذن، هل أنت تحكم عليه الآن بالإسلام؟ وإذا وجدته عند بوذا تقتله ولا تأخذ له الأمر تقول لابد أن هذا يحكم فيه حكم الردة؟ لا والله، لابد أن يعقل هذه الحجة حتى نقول أنه دخل الإسلام. فالصحيح الرادع في ذلك أننا حتى لو أذن لا نحكم بإسلامه حتى نعلم أنه قد عقل أو يعقل مثله. مفهوم؟ عقل هو، لأنه ممكن يكون معرض، عاقل هو أو يعقل مثله كلمات الأذان وكلمات الشهادة حتى نحكم بإسلامه. إذن الإسلام شرط من شروط الأذان. الثاني العقل مناط التكليف كما قال علماؤنا، وأصل أصيل في ذلك من السنة، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، منهم النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والمجنون حتى يفيق. فالعقل مناط التكليف. إذن لو جاء المجنون فأذن فلا يصح أذانه ولا يعتبر أذانه، ولا بد أن يقيم الأذان رجل عاقل. لما؟ لأن العقل مناط التكليف وهو فاقد العقل. يلحق بالمجنون السكران، يلحق بالمجنون السكران على الصحيح في المذهب. ليش على الصحيح في المذهب؟ لأن علماءنا كانوا يقولون بأن الذي يقول الأذان فيردد إلى نهاية الأذان هذا قد إيش؟ قد حضر عقل. لا يصح أحد أن يأتي بالأذان مرتبا وأن يتكلم على الأذان مرة مرة ويقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله إلى النهاية، إلا أن يكون قد عقل ما يقول واستحضر بعقله ما يقول، فيكون الذي قال الأذان القول في المذهب يقولون أذانه يعتبر. ليش؟ عقله حاضر، وهذا ليس بصحيح ولا بسديد، بل السكران لا يصح أذانه، السكران لا يصح أذانه، فإذا يلحق بالمجنون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم العاقل، والسكران ليس بعقل، عقله قد ذهب بسكره. هذا الشرط الثاني. والصبي إسلام عقل بلوغ، هل البلوغ شرط في صحة الأذان؟ الصحيح الراجح أن البلوغ ليس شرطا في صحة الأذان، يعني لو أذن الصبي يعتبر أذانه ويحكم بصحة الأذان من الصبي لأدلة كثيرة، منها أولا الأثر الذي رواه ابن المنذر وغير ابن المنذر أن وابن أبي شيبة على ما أذكر الآن أن عبد الله بن أبي بكر قال أمرني عمومتي أن أؤذن لهم وكنت غلاما لم أحتلم، وكنت غلاما لم أحتلم، لسه ما أتينا إلى الشاهد حتى الآن. قال وأنس حاضر أو شاهد ولم ينكر عليه، أنس بن مالك هذا تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم شروط الأذان ومن الذي يؤذن وصح أذانه، قال وأنس حاضر ولم ينكر عليه، فكان غلاما وأذن وأنس رضي الله عنه وارضاه لم ينكر أذان الصبي. هذا من ناحية الأثر، ومن ناحية النظر قياس الأولى، هو أهل للعبادة أم ليس أهلا للعبادة؟ هو أهل للعبادة، فإن كان أهلا للعبادة وصحت منه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم عند سبع وضربوهم عند عشر، فإذا صلى أو حج قبلت منه العبادة فكان أهلا للعبادة، فله أن يؤذن للأهلية الموجودة في العبادة. وأولى من ذلك أنه قد صحت إمامة الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم، وهذه الإمامة أفضل بكثير من الأذان كما بينا، فإن صحت للإمامة فلأن تصح للأذان من باب أولى، هذا الراجح صحيح. وأيضا من النظر إذا تمت أهليته للصلاة وللحج وأيضا الزكاة، طبعا حتى لو كان في بطن لو كان جنينا الزكاة عليه، لأنها من باب إيش؟ التكليف ولا الوضع؟ من باب الوضع، فنقول يصح الأذان للصبي. نعم بعده الذكورية. نعم والشرط الذكورية، الصحيح الراجح في المذهب أن المرأة إذا أذنت للرجال لا يصح أذانها وهي آثمة بذلك، إذ المرأة عورة وصوت المرأة في ذلك فيه فتنة، فيكون عورة إلا من وراء حجاب، ومن وراء حجاب للسؤال لا للأذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، يعني كل شيء فيها عورة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا أدبا مهما في الصلاة لا في الأذان، إذا صلى الرجل وصلت خلفه المرأة وارتجت القراءة على الإمام يفتح المأموم عليه، أو نابه شيء في صلاته فالمأموم يفتح بالتسبيح بالكلام صوته يخرج، أما المرأة فحرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فمنعهن من أن يسبحنا، لما؟ لأن في صوتهن فتنة. فالذكورية شرط في صحة الأذان، وقد سبق أن بينا أن الحسن وابن عباس وغير ابن عباس قالوا ليس على النساء أذان، لأن كنا بين النساء فمن باب أولى ألا يصح الأذان من الرجال، أما إن كنا بين النساء فالأولى والأفضل والأحرى ألا تؤذن، وقد قال الشافعي أستحب لها أن تقيم لكن الأذان لا، فإن أذنت كان الأذان كالذكر، يعني كالتحميد والتكبير والتهليل، فهو ذكر بالنسبة له، لأن ابن عباس قال ليس على النساء أذان، فإن أذنت كان ذكرى من باب الذكر. إذن الذكورية أيضا شرط في صحة الأذان. يبقى لنا الكلام على صفة المؤذن والمسألة على شروط الطهارة حتى ننتهي. من صفات المؤذن أن يكون أمينا عاقلا حرا عدلا حسن الصوت جهوري الصوت، أن يكون أمينا هذه من أهم الشروط، لما؟ لأن السلام وصفه بأن الإمام ضامن، أما المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن لابد أن يكون أمينا عدلا، لأن العبادات لا يرتقي إليها إلا العدول الأمناء، ويكون أمينا بالنسبة للمؤذن لما؟ لأنه أمين على صيام الناس، أمين على فطر الناس، أمين على أوقات صلاة الناس، فلا بد أن يكون أمينا على التوقيت للناس، وأيضا أمينا لأنه من السنة كما سنبين أنه يؤذن من مكان مرتفع، فإذا كان في المكان المرتفع يمكن أن يطلع على عورات الناس أو ممكن عينه تسقط على حرمات، فإن كان أمينا يكتم ذلك ويستر ذلك ولا يفشيه بين الناس، لذلك قالوا لا يرتقي إلى هذه المنازل من الفساق أحد، فلا بد أن يكون أمينا. والدلالة على ذلك من أصول الشرع، قال الله جل في علاه مبينا كيف فقه وفراسة بنت شعيب الصالح لا النبي، أنها قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، فذكرت صفتين مهمتين القوة والأمانة. فالأمانة لابد الأمانة تكون هي لب وركن ركين في العدالة، لابد أن يكون أمينا. حتى العفريت قال إني عليه لقوي أمين، فلابد من وجود الأمانة فيكون أمينا، لأنه كما قلنا يؤتمن على وقت الأذان، يؤتمن على صيام الناس، يؤتمن على فطر الناس ووقت الصلوات، ويؤتمن على العورات التي تظهر له أو يرتقي في مكان مرتفع فتقع عينه عليه، فيكون أمينا. يكون حرا، لما؟ لأن العبد وقته ليس ملكا له، هو ملك لمن؟ ملك للسيد. فالحر يستطيع في وقت الأذان أن يفرغ نفسه ويذهب ليؤذن، أن يكون حرا وأن يكون أمينا وأن يكون عاقلا، وقد بينا لأن العقل مناط التكليف، وأن يكون حسن الصوت. حسن الصوت للأثر وللنظر. أما للأثر فعبد الله بن زيد عندما رأى المنام ورأى الملك يؤذن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له الأذان، فقال له يضع الشيء في موضعه. هذا هو الرقي، يعرف أصحاب المهن الذين يدخلون مهنة معينة يضعوها فيها. ما تأتي بمهندس تجعله طبيب، أو تأتي بسباك تجعله مهندس، ولا تأتي بعالم تجعله مثلا طبيبا، ولا تأتي بالطبيب وتجعله عالما، لا يمكن أن يحسن في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يضع الشيء في موضعه. لما جاء عبد الله بن زيد وقال ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبد الله فعلم بلال فإنه أندى صوتا منك. علم العلة، قال أندى صوتا منك. فحسن الصوت بالأثر مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بينا هذا الحديث، لما استمع بعض الصبيان يؤذنون استهدان، وكان معهم من أبو محذورة، فكان يسمع كل واحد وينحيه، حتى سمع أبا محذورة فقال أذن أنت، فجعله مؤذنا لأهل مكة وأعطاه صرة فيها فضة. لما؟ لحسن الصوت ولجهورية الصوت. فهذا مطلوب، إذا من الأثر حسن الصوت مطلوب. وأيضا من النظر، لأن حسن الصوت يرقق القلب، يرغب الناس أن هلموا إلى الصلاة. أنت لو جئت برجل صوته أجش وهو ينادي الناس للصلاة كله سينفر إلى بيته، يقول نعوذ بالله قد نصم بما نسمع. أما إذا كان حسن الصوت وكان جهوري الصوت بحسن أداء أيضا يرغب الناس في المجيء إلى الصلاة. يبقى الأثر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم لبلال فإنه أندى صوتا منك. وأبا محذورة نفس الأمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حسن الصوت وأن يكون جهوري الصوت. لما؟ لأن المقصود الأسمى من الأذان هو أن يسمع أهل الحي، فإن كان صوته منخفضا فلا نستطيع أن نقول أنه سيسمع أهل الحي. والحمد لله هذا التقدم الذي نحن فيه الآن نحمد الله عليه. نحن الآن لسنا بجاهليين ولا من سلاذب التاريخ، ولا أننا نقول بأن هذا التقدم ممنوع ولا بد أن نمسك البخاري وغيره. لا، هذا التقدم نستخدمه من باب المصالح المرسلة، هذه المكبرات الصوت من فضل الله علينا ومن نعمة الله علينا. فهنا الصوت الجهوري ينتهي حتى لو صوته منخفض وحسن الصوت. لما تأتي تختبر المؤذنين لو جاءك صوت جهوري نقول له هذا الشرط انتهى بالنسبة لنا. احنا نريد الآن حسن الصوت، فإن كان حسن الصوت فالمكبر هو الذي يصل بصوته إلى أهل الحي. يبقى حسن الصوت جهوري الصوت يكون حرا، يكون أيضا أمينا. وقال بعض علمائنا أيضا يكون مستقبلا القبلة، من الأداب أن يستقبل القبلة حين الأذان، وأن يكون مؤذنا قائما، يؤذن قائم، ما يؤذن جالس، ما يأخذ كرسي ويجلس عليه ويؤذن، لا، يؤذن قائما. والأولى أن يؤذن في مكان مرتفع، وهذه كلها عليها أدلة. أما الأذان في مكان مرتفع ولو بالمكبرات، نعم ولو بالمكبرات، يعني لأن هذه تقام السنة، وإن كان المقصود الأسمى ممكن يحدث يكون في المسجد ويكون في خارج المسجد. فإن استطعت أن نقيم السنة مع الحكمة والعلة هذا هو الأولى، لأنك قد استعملت النص وأتيت بالحكمة. مفهوم الكلام؟ إذا لما جاء النص نقول جاء النص لأن عبد الله بن زيد لما رأى الملك رآه يؤذن على جذع حائط، يعني أصل حائط، فكان في مكان مرتفع يؤذن في مكان مرتفع. فالسنة أن المؤذن يخرج في الأذان إلى المنارة في مكان عالي، هذه السنة، وهي سنة ماتت، ولو أحياها رجل قد أحيا سنة قد ماتت، وهذه سنة لابد أن نحييها ونوصي بها إخواننا. فيكون على مكان مرتفع ويؤذن هذا الأذان، إن كان لن يأتي بمفسدة إن فعل ذلك، هذه من السنة، وإلا فالمصلحة تقدم عليه إن أتى بمفسدة بفعله هذا. فيؤذن من مكان مرتفع، لحديث عبد الله بن زيد رأى الملك في مكان مرتفع بجزم حائط ويستقبل القبلة، لأن ده أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل فعل المؤذنين في عصر رسول الله، كلهم كان يستقبل القبلة إذا أذن. فبلال عليه رضوان الله كان يستقبل القبلة، ابن أم مكتوم كان يستقبل القبلة إذا أذن، أبو محذورة كان يستقبل القبلة إذا أذن. والدلالة على ذلك حديث ورد وإن كان فيه انقطاع لكنه حديث صريح، قال الأذان حق وسنة مسنونة، ألا يؤذن إلا طاهرة ولا يؤذن إلا قائما، ألا يؤذن إلا وهو طاهر، وألا يؤذن إلا وهو القائم، فالسنة أن يكون قائما وأن يكون مستقبلا القبلة. في رواية عبد الله بن زيد قال مستقبلا القبلة، فاستقبال القبلة جاء بالأثر. وأيضا إن أشرف كما في بعض الأحاديث والأثار أشرف المجالس أو سيد المجالس هي القبلة، هو حديث ضعيف لكن نستأنس به، فهي عبادة، وهذه العبادة تنادي على الصلاة، والشرط الصلاة أن يستقبل القبلة. فيستقبل القبلة وهو يؤذن، ويؤذن من مكان مرتفع ويعلو صوته بالأذان، ويكون حسن الصوت، وأيضا يكون متوضئا، يكون متوضئا. لكن الطهارة والوضوء ليس شرطا في صحة الأذان، الطهارة والوضوء ليس شرطا في صحة الأذان. نقول باستحباب الطهارة للمؤذن، المؤذن لابد أن يكون طاهرا. وهذه الشروط وهذه الأداب التي نقولها ونسوقها لما؟ لأن ممكن أحد من الذين يعني من الله عليهم هو في الأوقاف، أو هو مثلا في مكان مثل هذا العمل، يختبر المؤذنين فيضع هذه الشروط أمامه، إن توفرت يقبله مؤذنا، إن لم تتوفر يأتي بغيره حتى تتوفر فيه شروط الأذان. لأن من السنة أن تنزل الناس منازلهم وأن تضع كل شيء في موضعه. فنقول بالنسبة للطهارة ليست شرطا في صحة الأذان، فإن أذن بغير طهارة صح الأذان كما سنفصل الآن. أما استحباب الطهارة للأذان فهذا أصل أصيل في المذهب وفي غيره. لما؟ لأن الأذان عبادة، ويستحب لكل عبادة أن يكون الإنسان يستقبلها متطهرا، والأدلة على ذلك كثيرة، منها أولا ما هو مطلق ومنها ما هو خاص. المطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأناط الإيمان بالمحافظة على الطهارة. ما دام فيك عين تطرف فإيمانك الدلال عليه أنك على طهارة، سواء نظرت وجدت صلاة جنازة، سواء أرغمت على أذان إمامة، المهم أن تكون على طهارة. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والحالة الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، فمر عليه رجل ما أكمل وضوءه فقال له السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب على الحائط وتيمم وقال عليك السلام، ثم قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. فيستحب الطهارة للأذان، يستحب الطهارة للأذان لأنه عبادة كما بينا، لكن لا يشترط. قالوا وما الدليل على عدم الاشتراط؟ قلنا الدليل على عدم الاشتراط عموم وخصوص. قالوا ائتونا بالعموم والخصوص. قلنا العموم ظاهر الأحاديث التي وردت في الأذان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة كذا حين كذا وصلاة كذا حين كذا، فإذا جاءت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. هل قال ولا بد أن يكون متوضئا ولا بد أن يكون طاهرا؟ القاعدة عندنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الآن الصلاة وشروط الصلاة وأداب الصلاة، قال من الأداب ومن الشروط إذا صلاة كذا وقت كذا، صلاة كذا حين كذا، فإذا جاءت الصلاة يعني جاء وقت الصلاة فليؤذن، من الأداب يؤذن لكم أحدكم، وده فرض كفاية كما بيان، فليؤذن لكم أحدكم ولم يشترط الطهارة ولم يشترط الوضوء. فدلالة على ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، دلالة على أن الطهارة ليست شرطا في الأذان. أيضا من الأدلة التي استدل بها الأصحاب حديث فيه انقطاع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم وألا يؤذن إلا وهو طاهر. فاستدلوا بهذا الحديث على سنية الأذان بدلالة أنه قال حق و، يعني حق يعني متأكد هنا، حق وسنة، فصرح بأنه سنة ليس بواجب. قال وسنة مسنونة، قالوا وإذا قال بسنة فهو ليس بواجب. قلنا لهم طيب الاستحباب، أنتم أتيتم بالاستحباب قلنا بالأدلة. قالوا طيب لو أذن بغير طهارة، اتفقنا معكم أنه ليس بشرط، والأدلة دلالة فيها دلالة واضحة لأنه ليس بشرط. لو أذن محدثا، قام الرجل من نومه فما استطاع أن يتوضأ فقام فأذن، والنوم للطهارة أو علامة على نقض الطهارة كما فصلنا القول في ذلك، فهل يصح الأذان؟ قالوا نعم يصح لكن مع الكراهة. في المذهب قالوا المحدث إذا أذن غير متوضئ أذن بغير طهارة، قالوا يصح أذانه لكن هذه الصحة مع الكراهة، فعل مكروها. قلنا لا، الكراهة من التكاليف الخمس لابد لها من إيش؟ من دليل. أين الدليل على أنه لو فعل ذلك يكون قد أتى بفعل مكروه وهو يباح له أن يؤذن أو يصح أذانه بغير طهارة؟ قالوا الدليل على ذلك أيضا من الأثر والنظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن إلا متوضئ، لا يؤذن إلا متوضئ. قلنا هذا الحديث يدل على التحريم لا يدل على الكراهة. لا يؤذن إلا متوضئ كيف يدل على التحريم؟ كيف يدل هذا الأذان على أو هذا الحديث على التحريم؟ هات دكتور أيمن نهي النهي الأصل بالنهي التحريم. قال لا يؤذن إلا متوضئ، فإذا يحرم عليه أن يؤذن إلا أن يكون متوضئا. قالوا لا، نحن معكم بأن الأصل بالنهي التحريم، لكن عندنا الأدلة الصارفة وهي الأدلة السابقة أن السلم لم يشترط الطهارة وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير الأبيان عن وقت الحاجة. والأمر الثاني أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والأحكام فرعنا على التصحيح. قلنا طب من وين أتيتم بالكراهة؟ قالوا لأن هذا الحديث نستأنس به، ومن الأصول الشرعية أن أي عبادة يتقدم لها المرء بإيش؟ بطهارة. ولقول السلام كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، هذه فيها دلالة على أن المحدث إذا أذن وهو محدث فهي على الكراهة ويصح أذانه. طيب، هنا فروع على هذه المسألة. إذا قام فأذن وهو على طهارة، ثم انتقض وضوءه وانتقضت طهارته وسط الأذان، الرجل قال على طهارة واستقبل القبلة وصوت مرتفع وفي مكان مرتفع الله أكبر الله أكبر حتى أتى أشهد أن محمد رسول الله، أحدث وانتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ فقالوا له حالتان: أن يترك الأذان ويذهب فيتوضأ ويتطهر حتى لا يفعل مكروها ويرجع، أو يتم، فأيهما أفضل؟ ففي المذهب الأصح والمستحب أن يتم على الحدث. لما؟ لأنه لو قطع الأذان وذهب ليتوضأ ويأتي الناس يحسبونه إيش؟ متلاعبا، ويسيء الناس الظن به، فنقول له هنا المصلحة الأعظم أن تتم الأذان واتقوا الله ما استطعتم، وأنت قد ابتدأت متطهرا والله جل وعلا يأجرك على ذلك. فقام رجل وقال لا والله آليت على نفسي أو أقسمت على نفسي لا أفعل طهارة ولا عبادة إلا إيش؟ إلا لا أفعل عبادة إلا بطهارة. بعدما أحدث قال لا أتم الأذان إلا متطهرا، وأخذ بالحديث لا يؤذن إلا متوضئ، فترك الأذان وذهب فتوضأ، وبعدما توضأ دخل إلى الأذان ليؤذن مرة ثانية، ماذا يفعل؟ أيستأنف أم يبني على ما سبق؟ نقول إن كان الوضوء الفصل فيه كبير يعني 5 دقائق 10 دقائق فالصحيح أنه يبدأ من جديد، لا يبني على ما سبق، ولكن يستأنف يبدأ الله أكبر الله أكبر حتى أيضا لا يظن أنه متلاعبا، وهذا الراجح الصحيح. تبقى مسألة وفرع على هذا الباب، إن كان محدثا الكلام كله، إن كان محدثا وأذن وهو محدث فهذا الأذان يصح وهو قد فعل مكروها، هذا كله على الحدث الأصغر، فكيف نقول في الحدث الأكبر؟ قال وما الحدث الأكبر؟ قلنا الجنابة، رجل جامع أهله ونام ثم ما قام إلا على الفجر وكان مؤذنا، ما قام إلا على دقات الساعة على الأذان، فهل يؤذن وهو جنب بعدما قارف أهله أو كان عزبا فنام فاحتلم فقام ما قام إلا على الأذان، فهل يؤذن جنبا أم يغتسل أولا ثم يرجع فيؤذن؟ الصحيح الراجح أنه يؤذن جنبا، والأذان حتى ولو كان مختارا نقول ما عنده وقت، قام قبلها بساعة وتكاسل ولم يغتسل، له أن يؤذن؟ نعم له أن يؤذن وإن كان جنبا، فهذا الحدث لا يمنع الأذان، وقلنا الحدث ليس شرطا في صحة الأذان، لكن الجنب له حالتان في الأذان، يؤذن في حريم المسجد أو نقول خارج حريم المسجد ويؤذن في المسجد، فإن أذن خارج المسجد وصوته الحسن والمرتفع وصل للناس أدى الأذان وصح أذانه وقد أتى مكروها، أحسنت، أتى مكروها، وإذا هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية دخل المسجد سريعا وفتح الميكروفون يريد الأذان فأذن على الجنابة، فنقول صح سور جنبا قارف أهله قام على الأذان فكان شرد ذهنه فدخل على المسجد وأراد أن يؤذن فأذن، فبعدما قال لا إله إلا الله تذكر أنه كان جنبا، لا تذكر من أول باب المسجد أنه كان جنبا، فدخل وقال جنب الأذان صادي على الناس والفجر، فقام فأذن أذانه. طب اسمع اللي يقول حكم الأذان يأتي بالدليل. طيب أحسنت، أذانه صحيح، ما الدليل على صحة أذانه؟ صح أحسنت. وأيضا عبد الله بن زيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في المنام كذا وكذا، فقال قم فعلم بلال، قم يا بلال فأذن. هل بلال ممكن ألا يكون، هل لا يحتمل أن يكون جنبا؟ يحتمل أن يكون جنبا، صحيح ولا لا؟ ولم يفصل له صلى الله عليه وسلم بلال أنت جنب أم مش جنب، أنت أحدثت أم لم تحدث. أيضا أبو محذورة لما قال له صلى الله عليه وسلم قم فأذن، كان ممكن صلى الله عليه وسلم يسأله كنت جنبا كنت متوضئا أنت متطاهر، ما سأله، وتأخير بيان عن وقت الحالة لا يجوز. إذا أذان المؤذن الجنب يصح، إن دخل المسجد فأذانه صحيح، لكن يأثم. ليش يأثم؟ للبثي في المسجد، لأنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد، هذا الراجح الصحيح، وخالف في ذلك أحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وأحمد في رواية عنه من بعض الروايات وافقت المذهب. وإسحاق بن راهويه قالوا لا يعتد بأذان غير المتوضئ ولا الجنوب، فافضل عن الجنوب، الجنوب أشد جرما، فقالوا غير المتوضئ لا يعتد بأذانه، واستدلوا على ذلك بالأثر وأيضا بالنظر. أما بالأثر فقد قالوا ورد الحديث لا يؤذن إلا متوضئ، والحديث الثاني عن مجاهد، هذا أثر عن مجاهد أن رجلا يسمى ثوير قال كنت مؤذنا فقال مجاهد فأمرني مجاهد فقال لي لا تؤذن إلا متطهرة، لا تؤذن إلا وأنت على طهارة، فهذا أمر جزم على أن أو كلام واضح على أن مجاهد كان يرى بوجوب الطهارة، والصحيح الراجح هو في المذهب وأن الطهارة ليست شرطا. أما الحديث الذي استدلوا به لا يؤذن إلا متوضئ فهو حديث ضعيف فيه انقطاع، لأن هذا الحديث رواه الترمذي عن الزهري عن أبي هريرة، وبين الزهري وأبي هريرة قطار يمر، وبين الزهري وأبي هريرة فيه إيش مفاوز طبقات، فهذا فيه انقطاع. وأما الأثر الذي أتوا به عن مجاهد هذا كلام مجاهد، والصحيح الراجح ظواهر الحديث أولى لنا من كلام مجاهد، فنقول الطهارة ليست شرطا في الأذان. ويبقى لنا الكلام على مسألة ترديد الأذان، وهل يردد المرء وهو في الصلاة أم لا يردد وهو في الصلاة، هذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.